الاستعاذة والبسملة. إن شئت تتلو فاستعذ والتجهرا لسامع كما بنحل ذكرا. وإن تزد أو تنقص أو تغيرا لفظا فلا تعد الذي قد أثيرا. والندب مشهور في الاستعاذات وبسملا بدءا سوى براءتي. وخير البادي بأجزاء السوار والجعبري في براءات حضر. واقطع واصل فأربع في أولي كل وفي الأجزاء ست تنجلي. وبين أنفال وبين التوبات قف واسكوتا واصل بلا بسملات. وبين ما سواه مقطع واصلي جميعا نوصل ثانيا بالأولي.